حلة الفول كما قال الإخوة المصريون صارت أدي كده، كانت أدي كده صارت أدي كده. البصل كان رأس البصل أدي كده، الآن أدي كده أدي كده. وجاءت البركة حتى تتم بسد عبد الناصر العال، قلنا حنبني وضحنا بنينا السد العال وبنوا السد العال ها، وغرقت حوالي 1000 ميل أو 1000 كيلومتر تحت المياه، مياه بحيرة ناصر العظيم. ماذا حصل؟ الطمي الذي كان يطيفه النيل كل سنة للأراضي عندما يفيض الآن لا يوجد طمي، لا يوجد فيضان، والشعب المصري يشبع سمك كل سنة في شهر، وسردين كل سنة في تموز وآب يشبعون السمك، الآن الله يعوض عليهم. الطمي الذي كان يضيفه النيل كل سنة من الفيضان كان يضيف طبقة غنية جديدة للأراضي، الآن لا يوجد. المياه النيل التي كانت ترشح في أشهر الصيف تتنظف الأملاح التي التي على قواعد العمارات في القاهرة وغيرها. فالعمارة كانت تعيش 100 سنة، الآن لا تعيش أكثر من 25 سنة، كان مصيبة. لذلك سمعت من أحد المهندسين الكبار في مصر الآن يفكرون كيف يخلصون من الورطة. الآن إسرائيل لو أرادت أن تغرق مصر بالمياه تضرب السد فيغرق من إسوان على بعد 1000 كيلومتر أو 2000 ميل إلى القاهرة، الطابق الثالث في القاهرة يغرق إذا فاض السد. ولذلك مصر لا تستطيع أن تدخل في أي حرب يستعمل فيه أسلحة ثقيلة حتى لا يهدم السد وحتى لا يغرق معظم أهلها. يعني سبحان الله، المح أقبل عليهم كل ناحية. يعني جاء الرئيس يبقى يتكلم ويهاجم أمريكا في القاهرة، وشحنات القمح الأمريكي تنزل في الإسكندرية، ولو أرادت أمريكا أن تقيم انقلابا في مصر فقط تؤخر الاشتقاق شهرا أو شهرين عن مصر. مصر التي كانت تعتبر أهراء روما، آبار القمح، مخازن القمح للدولة الرومانية، للإمبراطورية الرومانية العظيمة. مصر التي أنقذت العالم الإسلامي في أيام سيدنا يوسف عليه السلام 7 سنوات، ومصر تمد العالم العربي بالقمح. أين هذا كله؟ ذهب وانتهى، لأن الأراضي اغتصبت، والأراضي المغتصبة لا بركة فيها. الأراضي المغتصبة عند الحنابلة لا يجوز الصلاة فيها، يعني الفلاح الذي يشتغل في أرضه إذا جاءت عليه جاء عليه وقت الصلاة وصلى فيها صلاته عند الحنابلة باطلة. المصانع، يا سلام، مصر كانت تنتج صوفا يوازي الصوف الإنجليزي أو يفوقه، الآن أين صوف مصر؟ صناعات الزجاج المصرية، زجاج ياسين، كنا كان أبي يقول لي اشتري زجاج ياسين لأنه ما تنكسر، زجاج المصابين ياسين جمهور. أين الآن؟ تحطم مع القيم التي تحطمت، والأخلاق التي تحطمت، والعذر التي تحطمت. ولذلك ينكد إخواننا المصريون على عهد الاشتراكية أنور السادات، قال لقد أوصلت الاشتراكية